بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال المحشي بن مانع رحمه الله: قوله وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، وليس التصديق والاعتراف فقط كافيين في الإسلام والإيمان اللذين أمر الله ورسوله بهما، فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام المتضمن للتصديق والإقرار والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قوله ونسمي أهل قبلتنا أي قبلة الإسلام، وهي اتجاه المسلمين إلى الكعبة، وقد صارت القبلة شعارا للمسلمين لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام على التوحيد، ولهذا نقول أهل القبلة. وقد مر معنا في الحوض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلمين يوم القيامة بأثار الوضوء، ولما سئل عن أركان الإسلام ذكر التوحيد ثم الصلاة، والله تعالى في التوبة قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل هذا على أن الصلاة من أعظم شعائر المسلمين، وأن من تركها بالكلية لا يسجد لله سجدة طيلة حياته لا يشك في كفره وأنه ليس من المسلمين. واضح؟ بخلاف الذي صلى وترك هذا شأنه شأن آخر. أما من عاش دهره بين المسلمين ولم يسجد لله سجدة فاجزم بكفره، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف؟ حتى إن لم يجحد وجوبها. طبعا من جحد كفر وإن صلى، بحث آخر. من صلى من عاش بين المسلمين ولم يصلي يقول شيخ الإسلام هذا لا يشك أحد في كفره، ومن قال بإيمانه فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء. هكذا يقول شيخ الإسلام في الإيمان. واضح؟ له كلام آخر في مجموع الفتاوى بين فيه وقسم طوائف الناس في الصلاة، فذكر أن الذي يصلي ويترك هذا له شأن، وينطبق عليه حديث عبادة بن الصامت أن خمس صلوات في الليل والنهار من حافظ عليهن كان له من الله عهد، كن له نورا وكان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له من الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا نص صحيح صريح في أن من صلى وترك ولم يحافظ عليها بقي معه أصل الإسلام. وذكر الشيخ الإسلام قال: وأما القسم الآخر هو الذي يعيش بين المسلمين ولا يصلي لله صلاة، قال الشيخ الإسلام هذا كافر ليس بمسلم قطعا. حتى إن كان مقر بوجوبها. نعم، كلام على المقر بوجوبها، لكن الإقرار قلبي، إن لم تظهر علاماته فيدل على كذب إقراره، لو كان مقرا لصلى ولو مرة. واضح؟ والأمر الثاني يقول الشيخ الإسلام التيمية الآخر الذي يعرض على السيف ويختار عدم الصلاة، قال شيخ الإسلام قال: ومن قال بإسلامه غلط غلط غلطا عظيما، لأن الشافعية والمالكية يقولون تارك الصلاة يقتل حدا. يعني أنتم تتصوروا إنسان يعرض على السيف ويستتاب ثلاثة أيام ويختار السيف على أن يصلي؟ قال شيخ الإسلام هذا لا يمكن أن يكون مسلما، لأن الإيمان يا إخوة في القلب، لكن الله تعالى جعل له علامات تظهر على الجوارح. واضح؟ الإيمان له علامات، ولهذا الله تعالى لما تكلم عن المنافقين قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. صح ولا لا؟ لو أرادوا الخروج، فلما أنهم لم يعدوا عدة للخروج دل على أن إرادتهم كاذبة ليست بصادقة. ولهذا نقول أهل القبلة الذين ينتسبون، فمن لم يصلي الحقيقة بعيد هو عن أهل القبلة، وهذا لا علاقة له. انتبهوا، وهذا الغلط من وين دخل على كثير، هذا لا علاقة له باختلاف العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة، لأن تقسيمات العلماء في كفر تارك الصلاة لا يعلم عن واحد من السلف أن إنسان يعيش دهره بين المسلمين لا يعمل لله عمل ولا يصلي ويقول هذا مسلم. سيأتي معنا هذا في الإيمان. فإن الإمام مالك الذي لا يكفر تارك الصلاة كسلا لا يرى إيمان من عاش دهره بين المسلمين ولا يفعل شيء. واضح؟ وهذا الغلط. وإذا بعض الناس يقول أن بما أنهم لا يكفرون بترك الصلاة والصلاة هي أعظم الأعمال إذن هم لا يكفرون بترك العمل. فهمت الشبهة من وين دخلت؟ هذا غلط كبير جدا جاء من الخلط في أن الناس أخذوا العلم مسائل لم يأخذوه عن أهل العلم متواصلا إنما أخذوا مسائل وبنوا عليها أحكاما. أما من فهم مذاهب السلف يجزم بأن السلف لا يصححون إيمان من لم يعمل قطعا ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن الصلاة لا شك أن هي من أعظم شعائر المسلمين وهي بعد التوحيد. قال ما نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح نسكنا فله فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. قال مسلمين مؤمنين هنا قرن بين الإسلام والإيمان والأصل أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا دل على أن بينهما تغايرا وفرقا فيكون الإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان للعقائد الباطنة. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولكل وله بكل ما قال وأخبر وصدقين. هنا علق بالمانع فذكر أن هذه العبارة قد يكون لها ظاهر فاسد وكأن الطحاوي يقول أن الإيمان مجرد الاعتراف والتصديق وهذا مذهب من؟ مذهب المرجئة ومذهب من من المرجئة؟ شر المرجئة لا خاصة الاعتراف الجهمية. قال وليس التصديق والاعتراف فقط كافيين في الإسلام والإيمان الذين أمر الله ورسوله بهم لأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مصدقين. التصديق إذا كان المقصود به ضد الكذب والتكذيب كانوا مصدقين بنص القرآن. قال تعالى في الأنعام فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. ولما سأل أحدهم أبا جاهل أصادق محمد أم كاذب قال ويحك وهل يكذب محمد. لهذا قال عمر بن العاص قال كذاب ربيعة خير من صادق مضر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه ولا أدل من هذا من شعر أبي طالب الذي كان يقول في لاميته المعروفة كان يقول ولقد علموا أن ابننا لا مكذبي لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي وهو الذي كان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتين معروفين يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيته سمحا بذاك مبينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة فقط هو قطع ملامة الناس لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن التصديق كما قال ابن مانع هنا وحده لا يكفي لا للإسلام ولا للإيمان. قال وليس التصديق كافيين في الإسلام. قال فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة. فقوله الإسلام والإيمان هنا المقصود بالعقائد القلبية والأعمال الظاهرة لا يغني أحدهما عن الآخر. فلا يصح الإسلام إلا بشيء من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بشيء من الإسلام. هذه قاعدة خذها. ليش؟ لأن أهل السنة متقرر عندهم تلازم الظاهر والباطن. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان العبد لا يظهر شيئا من الأعمال دل ذلك على فساد باطنه. وإذا كان الإنسان ظاهره فاسدا عفوا إذا كان باطنه فاسدا سيظهر ذلك حتما في فساد جوارحه. ولهذا لما ساءت عقائد الخوارج القلبية ظهر ذلك في أعمالهم التكفيرية والتفجيرية وهكذا المرجئة وغيرهم من أهل البدع. فما من فساد في الظاهر إلا وله علاقة بما في القلب من باطل. لكن وين الإشكال هنا؟ أن بعض الناس غلط في فهم هذه العبارة، فظن أنه إذا ظهر فساد في الباطن لا بد أن تذهب وتفتش عن الفساد في الباطن حتى تحكم بكفره في الظاهر، وهذا دخلت عليه شبهة الإرجاء. فإن أهل السنة يقولون بالتلازم كونا، لكن لا يشترطون المعرفة به شرعا. فهمتم يا إخوة هذه الكلمة؟ واضح ولا لا؟ سيأتي تفصيل إن شاء الله في ربما في مسألة التكفير والإكفار. فهمتها؟ لا خلاص نمر ونشرحها بعد. أنت فهمتها؟ طيب. قال فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المتضمن للتصديق والإقرار والعمل. حديث جبريل فيه تصديق القلب وإقراره وفيه العمل، وهو أركان الإسلام التي ذكرها. ولهذا يا إخوة أهل العلم، وهذا حققه شيخ سلام تيمية في موضع، أحيانا يتساهلون في العبارة، يقولون الإيمان لغة هو التصديق، لكن عند التحقيق الأحسن أن يعبر بأن الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار يتضمن شيء من العمل فيما بعد، بخلاف التصديق قد يصدق بالقلب ولا يظهر ذلك. ومع هذا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لأن من قال الإيمان لغة هو التصديق لا يضر، لأن المدار على الإيمان الشرعي لا اللغوي. فإن أخطأ وقصر في العبارة فلا ينبغي الإطالة في هذه المسألة. فمن عبر من أهل السنة بأن الإيمان لغة التصديق لا يضر، ليش؟ لأن حتى التصديق فيه العمل. قصة إبراهيم مع إسماعيل، إبراهيم رأى رؤية في المنام في الصفات، صح ولا لا؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر فقه إسماعيل عليه السلام ماذا قال؟ يا أبا تفعل ما؟ هل جاء أمر؟ هو فيه أمر ولا ليس هناك أمر؟ هي رؤية، لكن إسماعيل علم، رؤية الأنبياء حق وهو أمر. فالأب فقيه والابن كذلك عليهما الصلاة والسلام، فقال يا أبا تفعل ما تؤمر. طيب بعد إيش قال؟ فلما أسلم الاثنين، أسلم لمن؟ لله أمرا واستكانة وخضوعا. فلما أسلم لله وتله للجبين، ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الرؤيا صدقت من البداية ولا؟ من البداية صدقها إبراهيم، بل إسماعيل جعلها أمرا، يعني مزيد تصديق. طيب لكن الله عبر بالتصديق متى؟ بعد. فلا بد من الامتثال حتى يصح التصديق. واضح يا إخوة؟ وهذا قصد المانع رحمه الله تعالى من هذا التنبيه. لهذا لا يليق بالطالب المبتدئ أن يهجم على قراءة المتون، سيما المتون التي فيها عبارات منتقدة بلا شيخ متقن. واضح؟ أما المتون المعروفة كالواسطية وغيرها التي عباراتها سليمة فهذه قد يكون الخطب فيها أهون. ومع هذا ربما استعجمت عليه بعض العبارات، فلما عرف شيخ الإسلام الإيمان قال الإيمان قول وعمل. ربما جاهل يقول وين العمل؟ الإيمان قول وعمل، يقول وين الاعتقاد؟ لا يفهم قول القلب وعمل القلب. واضح؟ طيب. قال رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال المحشي رحمه الله قوله ولا نقول بخلقه، اعلم أن القائلين بخلق القرآن أشهرهم طائفتان، إحداهما المعتزلة، فإنهم يقولون القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام، ارفع صوتك، إحداهما المعتزلة، فإنهم يقولون القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق، والثانية المتكلمون من الكلابية وأتباعهم، فهم يقولون كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. سريانية نعرف سريانية أنا بالضم جيب لا لا لا غلط. صوتا حتى لحظة صوتية ماذا يقول؟ قال وهذه الخرافة يعتقدونها دينا يدينون الله به، وهم يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق، إلا أن المعتزلة يقولون هو كلام الله حقيقة، والكلابية وأتباعهم يقولون هو عبارة وحكاية عن كلام الله. فعلى قول هؤلاء الكلابية وأتباعهم يكون النبي عليه السلام لم يبلغ كلام الله، وإنما بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. وفي هذا إنكار للرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ كلام المرسل، وقد ألزمهم أهل السنة بذلك. قال ابن القيم في النونية وإذ انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة. رجعت للنونية، صرت أقرأ الفقرة وأرجع للنونية ونبدأ ونقرأ. ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث، فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقدهم سواء بسواء. سبحان الله، يعني وكأنه يتكلم على زماننا أن هذه العبارة قالها من قالها من المسلمين، قال أن العبارات المعتزلة والجهمية انقرضت، وقال تعبوا وأوقاتكم وتضيعون أوقاتكم في القرآن، مخلوق غير مخلوق، صفات مخلوق غير مخلوق، الاسم مسمى وغير ذلك، وهو واقع فيه في هذا الأمر ولا يبالي. وهذا من تناقضاتهم، لأنهم ربما يعني ضيعوا أوقاتهم في نقد عبارة صحفي أو سياسي فاشل، ويكتبون فيها الكتب ويلوم على من ألف الكتب في الرد على الجهمية والمعتزلة، وهو قد أضاع وقته فيما فيه خسران. طيب، قال هنا، قال ولا نجادل في القرآن. الجدال يا إخوة هو فيه نوعان، جدل محمود وجدل مذموم. الجدل المحمود هو المذكور في قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمقصود بالجدال هنا هو التوصل للحق اعتمادا على الحجج العقلية والنقلية، هذا جدل محمود. والجدل المذموم هو الذي يكون فيه الانتصار للنفس لا للحق، يكون المراد منه ظهور الخلق لا تعظيم الحق، وهذا الذي جاء النهي عنه في كتب السلف. لهذا كتب العقائد القديمة يكثر فيها ذم الجدل والمراء، وجاء في الحديث أن المراء في القرآن كفر، لأنه يذهب هيبة القرآن وقلوب الناس، وربما أنكر أحدهما آية من كتاب الله جل وعلا انتصارا لمذهبه كما فعل أهل البدع وغيرهم. وعليه فالجدال نوعان، الأول محمود والثاني الذي فيه انتصار للحق ورد الحق، انتصار للخلق ورد الحق، هذا هو الجدال المذموم. فقوله لا نجادل في القرآن هذا الثاني دون الأول، فهمتم؟ طيب، قال بعدها قال ونشهد أنه كلام رب العالمين. القرآن كلام الله، مر معنا تفصيل هذا، نزل به الروح الأمين وهو جبريل أمين في تبليغ وحي الله جل وعلا، ولهذا الوحي كله نزل عن طريق جبريل للأنبياء جميعا عن طريق جبريل، والوحي له صور منها إرسال جبريل، وقد يكلم الله مباشرة وغير ذلك، وقد يأتي مناما، وقد يأتي عن طريق صورة أعرابي، وقد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وبينا لكم هذا أكثر في أكثر من موضع. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. طيب، قوله وهو كلام الله تعالى، ثم قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. سأقف فقط مع قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. اختلف أهل الإعجاز قديما بل وحديثا في مسألة، وهي هل إعجاز القرآن يكون في لفظه، بعضهم يقول في معناه، بعضهم يقول في نظمه، بعضهم يقول في قصصه، بعضهم يقول في تشريعه، بعضهم يقول في إخباره بالمغيبات وغير ذلك من الكلام الطويل. قد أحسن عرض هذه المسألة الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه، فأتى بما لم يأتي به غيره من شراح الطحاوية ولا ابن بالعز الحنفي، وجاء بكلام لا تجده مجموعا في موضع واحد، إنما هي فوائد فتح الله بها عليه فجمعها في موضع لا أذكر أنه قالها في موضع آخر من شروحه، فعليكم بهذا الموضع. فإنه ذكر 8 أقوال تقريبا أو شيء من هذا في إعجاز القرآن، وخلاصة القول ما قال الطحاوي، أن وجه إعجاز القرآن وتعظيم القرآن، وأن القرآن يختلف عن كل كلام، أن القرآن من عند الله والله أراد إعجاز الخلق به، ولهذا قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. فإن كلام الله جل وعلا الفرق بينه وبين كلام الناس كالفرق بين القائل والقائل، فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين الله وبين خلقه، والبون شاسع. وهذا الكتاب أعجز الله جل وعلا به الخلق، ولهذا ذكر القاضي عياض فصلا حسنا جدا في كتابه الشفاء في تعظيم القرآن، عليكم به، وأنا أنصحكم أن تقرأوا كتاب الشفاء للقاضي عياض، وإن شئتم اقرأوا عليه حاشية القاري وأوسع منها شرح الخفاجي، لكن حاشية القاري تكفي في المجلدين، واضح؟ فكتاب الشفاء على ما فيه من أمور استنكرها أهل العلم، لكن الكتاب عظيم جدا، واضح؟ ومنها هذا الأمر، وهو عقد فصلا في تعظيم كلام الله تعالى وتعظيم القرآن. ومما ذكر أن ابن المقفع وقد رمي بالزندقة صاحب كليلة ودمنة أغلق على نفسه بيته مدة ودهرا من الزمن يريد أن يحاكي القرآن، فخرج بعد تلك المدة خائبا بائسا، وهو من هو فصاحة وقلاعا، فخرج بعد مدة خائفا بائسا قال خلصت إلى نتيجة، وهي أن هذا الكتاب لا يجارى وفي هذا الميدان لا يبارى. هذا ابن المقفع وزنديق، واضح؟ قد رمي بالزندقة وظن قتل بعد. ولهذا نظائر كثيرة من قديم الزمان أن من رام محاكاة القرآن أذله الله جل وعلا. لكن ها هنا مسألة ولا أريد الإطالة فيها، ذهب بعض المعتزلة إلى القول بما يسمى بالصرفة. ما هي الصرفة؟ قالوا أن الله أعجز خلقه على أن يأتوا بمثله، لا أن القرآن معجز في نفسه، ولكن الله سلبهم قدرة محاكاته. وهذا من أعظم الباطل عقلا ونقلا وفكرا، لأن الله تعالى إذا كان قادرا على أن يعجز خلقه على أن يأتي به، أسهل أن يأتي بكلام يعجز به خلقه وانتهى الأمر، صح ولا؟ لأن هنا يكون العظمة خاصة بالقرآن، أما في الآخر العظمة خاصة بمن؟ بالله، وهذا متقرر عند الناس. طيب أنت إذا تقرر في ذهنك أن الله يعجز خلقه وعظيم في ذاته وصفاته، طيب ليش لا تعظم كلامه وتقول كلامه يخالف كلامه؟ كما أنه قادر على أن يعجز خلقه بقدرة تفوق قدرة الخلق، قادر على أن يتكلم بكلام يفوق كلام خلقه، ولهذا شهد العرب بهذا الأمر. العرب وهم أفصح الناس شهدوا بهذا، واضح يا إخوة؟ ولهذا قال الوليد بن المغيرة، قال إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة، ثم لما طلبوا منه أن يقول قال هو سحر ومر معنا أن من قال هو كلام البشر فإنه كفر وقد أوعده الله بسقر، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. ولهذا أنصحكم بقراءة في الكتب التي أبرزت هذا الجانب، فإن كلام الله الحرف منه في مكانه، والكلمة منه في مكانها، بل الفاصلة منه في مكانها. وقد أبرز جزءا كبيرا من هذا طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التحية والتنوير، بل في كل كتاباته لو كلام متفرق حسن عن القرآن. واضح يا أخوة؟ ولهذا لا تخفى عليكم قصة الأعرابي الذي لما سمع من يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، أنه أنكر هذا وقال هذا لا يمكن أن يكون قرآن. وكان هذا في مجلس الأصمعي وهو إمام في اللغة والسنة. فالقصة باختصار أن جاءوا بالمصحف وأرادوا أن يقيموا عليه الحجة قبل حمله إلى ولي الأمر ليضرب عنقه، لأن من أنكر حرفا من القرآن كفر إجماعا. فلما أتوا وفتحوا سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، ليست غفور رحيم. فلما سألوا الأعرابي هل يحفظ القرآن؟ قال لا. سورة المائدة؟ لا. كيف عرف؟ قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله جزاء من نكالا من جزاء بما كسب نكالا من الله. قال هذا موقف عزة وحكمة لا يمكن أبدا أن يكون موقف مغفرة ورحمة، بخلاف أول المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أي من اضطر وأكل من الميتة ومنقوذة ومنخنقة وغير ذلك فإن الله غفور. فالفاصلة في موضعها. قد مر في الكلام على أسماء الله الحسنى شيء من إبراز هذا المعنى. الذي أردته وإن كان في البال أكثر من هذا بكثير، ولعل الله تعالى يسر مجلسا في هذا الأمر، وهو براعة القرآن، ونذكر لكم أمثلة من هذا. ولهذا للعلامة عبد الخالق عظيمة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة اللغة في هذا العصر، كتاب بعنوان أساليب القرآن الكريم، طبع في مجلدين كبيرين لا نظير لهما في جهود المعاصرين في هذا الباب. أبرز فيه أساليب القرآن وكيف أن هذا القرآن فيه فعبد الخالق عظيمة هذا كتابه، يعني من أعظم ما يكون. طبعا وهناك كتاب الإعجاز للجرجاني وغيرهما. نعم. ثم علق بمانع قال ولا نقول بخلقه، وذكر في الحقيقة مذاهب الناس في خلق القرآن، وقد مر الكلام عن هذا. المعتزلة يصرحون بخلقه، وما الكلابية والأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، واختلفوا هل هو عبارة عن حكاية، وبين العبارة والحكاية فرق دقيق هم أدرى به، ليس هذا محل بسط هذا الأمر. ولهذا أوصيكم يا إخوة أن تقتنوا، إما أن تقتنوا الكتاب وهذا الأولى، أو أن تذهبوا إلى الكتاب الإلكتروني، لكن الكتاب الإلكتروني المصور متعب لأنه 3 مجلدات. التوضيحات الجلية على العقيدة الطحاوية لعبد الرحمن لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، هذا لا يستغني عنه طالب علم أراد تفهم الطحاوية، وأتى فيه من الفوائد والفرائد ودقائق المسائل، ووقف على كتب المتكلمين ما يجعلك في غنية على أن تقتني كتابا واحدا لهم ترتاح. لأننا أحيانا قد يأتيك الشيطان ويقول لك أنت تنقل عقائد هؤلاء القوم، هل وقفت على كتبهم؟ يأتيك هذا، وربما يسألك واحد من البدع يقول هل قرأت لهم كتابا؟ صح ولا لا؟ وهذا سؤال وجهي. حتى أذكر وأنا صغير في السن منذ تقريبا 15 سنة أخذت كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، وأخذت أقرأ فيه حتى أقف على المواطن التي انتقدت عليه، وإذا الخبر كالخبر ولله الحمد. واضح؟ فهكذا هذا الأمر. فلو اشتد عود طالب العلم يقرأ لحواشيهم على جوهرة التوحيد وشروحهم وغير ذلك، لكن الخميس كفانا هذه المؤونة. ففي شرحه يأتي بعباراتهم من كتبهم، يأتي بعبارات من سار على عقيدة الكلابية ومن سار على عقيدة الأشاعرة، وبينهم فروق دقيقة واضح، وينقلها باللفظ. من كتب كبار متكلميهم ومتأخريهم. ومتأخروهم يا إخوة أقل ديانة وعلما بخلاف الأوائل، كانوا أئمة في الزهد والعبادة لكنهم ضلوا، ولكن ضلالهم كان أحسن لأن كان عندهم علم. المتأخرون هم على طريقة الجهمية حذو القدة بالقدة، هذه قاعدة خذها. الذين يتسمون الآن عندنا بالأشاعرة وكذا حتى في بلادنا وغيرها هم في الحقيقة جهمية، وبعضهم جهمي صرف. إذا قررت عقائده تجد عقيدة الجهم بن صفوان صرفة، فهم دون بكثير الأشاعرة الذين يقولون. لهذا سألني مرة أحد من يقرأ في الزيتونة هنا قال لي هل أنت على عقيدة الأشعري؟ قلت له نعم، فسكت وتعجب. قلت له نعم، أنا عندي كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وقد ذكر مقدمته في الاعتقاد، خاصة خذوا كتاب التحقيق حماد الأنصاري أحسن في عرض هذا الأمر واضح، وقدم له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فقلت له أنا على عقيدته في الإبانة عن أصول الديانة، فسكت لم يجب، لأنهم هذا الكتاب يقول لا تصح نسبته له أصلا، وهذا غلط. ولهذا قلت لكم اقرأوا الكتاب بتحقيق حماد الأنصاري، أثبت بالحرف بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكتاب لأبي الحسن الأشعري يقينا بنسبة أصحابه له. واضح الأمر؟ ولهذا طالب العلم ينبغي أن تكون له مكتبة من هذا الأمر تكون له كالسلاح. وحماد الأنصاري مالي، وهو كان على عقيدتهم ومن أهلهم، يعرف هذا الأمر. نعم، ولهذا كثير من علماء الحجاز لما تكلم على عقائد المالكية ومذاهبهم أخطأ وخلط، فإن درايتهم بما عندنا ضعيفة ولا يلامون في ذلك، فهم حنابلة وتربوا على كتب علماء الدعوة. ولهذا نحن معاشر الطلاب ممن علم حدود السنة في هذا الأمر نحن علينا أن ننشط. ولهذا ترى أن كثير من الآن الدراسات الأكاديمية في المملكة السعودية تحقق كتب مالكية تجد ضعف، لأن من ليس من أهل هذا البلد ولم يتفقه على هذه المذاهب، لأن هذه المذاهب ليست فقط كتب تأتي وتنقل منها، هذا التاريخ. ولهذا المذهب الحنبلي هم هضموه غاية الهضم، لأنهم تلقوه كابرا عن كابر. ولهذا رأينا حتى بعض مشايخنا الأجلاء لما تصدر لشروح المالكية ضعف، ولهذا تعجب بعضهم يشرح الموطأ. إذا سمعت يعني في الحقيقة شرح الموطأ فقط تعليق عام عابر على حديث، توافقني ولا؟ يعني تعليق ضعيف جدا. أما الموطأ الذي يشرحه لا ينبغي فقط ينظر في المنتقى للباجي، ينبغي أن يكون قد أخذ هذا الموطأ عن شيوخه، على الأقل شيء الهنود، فلهم عناية، شرحوه مرارا ولهم عناية به إسنادا وإجازة. واضح؟ ولهذا يعني الضعف عندنا. ولهذا الآن لما أنهوا تحقيق كتبهم هم الآن يحققون كثير من كتب مالكية، فطالب العلم يرى هذا يفرح. وفي الحقيقة ربما يكون تحقيق ذاك الأشعري الذي هو على عقيدة مخالفة لكن كلامه في الفقه المالكي أمثل. واضح؟ فهمتم كلامي ولا؟ لأن أهل البلد أدرى، حافظ بن حجر لما كتب النخبة شرحها في نزهة النظر إيش قال في المقدمة؟ قال صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني هذا كتابي أنا، هل أنت تعرفه أحسن مني؟ لا، فهو يدري كل عبارة وضعها الحافظ ابن حجر في النخبة يعلم هذا من وين. واضح؟ هذه من شيخه ابن الملقن، وهذه مقدمة ابن الصلاح، وهذه من العراقي والغزالة. واضح يا إخوة؟ هذه الإطالة يعني اقتضاها المقام، لكن الشاهد أن تكلمنا على عقيدة المعتزلة والكلابية، لكن في الآخر ذكر أمرا سبقت بالتنبيه عليه، بأن كثير من الناس ينكر عقائد المعتزلة والجهمية ويقول هذه انقرضت، وفي الحقيقة السنة هي التي انقرضت في قلبه، وإلا الأمر هذا موجود مبين، وقد صرح به بعض كبار الجماعات، قال أنتم تؤلفون في خلق القرآن وهذه عقيدة ولت من زمان، وهو واقع فيها لأنه يقول القرآن عبارة عن كلام الله. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ما لم يستحله. قال المحشي: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، المراد بأهل القبلة هم الموحدون الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذا لو أردنا أن نصحح عبارة الطحاوي قبل نقول: وله بكل ما قال ما قاله وأخبر مصدقين وله ممتثلين. يعني لو تذكرون في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات قلنا العبارة التي يعبر بها أهل العلم أن من علم معناها وعمل بمقتضاها. واضح؟ العبرة خاصة بالعمل بمقتضاها. فقد تجد عاميا يقول لا إله إلا الله لا رب إلا الله لكنه لا يشرك بالله، مسلم ولا كافر؟ لا، هو يقول لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله ولكنه لا يشرك بالله، مسلم؟ إجماعا. طيب الذي يقول لا معبود حق إلا الله ويشرك بالله كافر؟ كافر. واضح؟ لهذا قال بعض أهل العلم قال هذه العبارة لو غيرناها، لا نقول عالم، لا نقول شرط لا إله إلا الله أن يكون عالم، مقصود بالعلم هنا العلم الذي تظهر أثاره ليس فقط اللفظ، ولا العوام وكفر العوام إذا صحيح وكفر المتكلمين جميعا يقولون هو القادر على الاختراع. لكن وش قال؟ قال من قالها لا يقول عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، قال من قالها ملتزما معناها عاملا بمقتضاها. صح ولا لا؟ شفتوا؟ أو عفوا صحف العبارة: من قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، الالتزام في العمل، معتقدا معناها. لو أنك سألت عامي يقول لا رب إلا الله تقول هل يعبد غير الله؟ لو قال نعم هل اعتقد معناها؟ لا، وهذا لا يصح إيمانه. واضح يا أخوة ولا؟ لهذا عبارة الطحاوي نقول له مصدقين، به مصدقين وله ممتثلين. نعم. قال: لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. نعم، وها هنا قاعدة يا إخوة: حسنوا الظن بأهل العلم، فإن علماءنا رحمهم الله تعالى كثر اعتذارهم للأئمة، فبارك الله في علمهم، ونحن كثر اعتراضنا على الأئمة فتنقص بركة علمنا. الآن تجد الشاب الحدث يستدرك على أئمة في السنة بمجرد أنه قرأ سطرا، يظن أن هذا السطر يعني غفل عنه الأئمة من قديم واكتشفه هو في هذا العصر، لو كان باطلا لأنكره العلماء قبلك. ولهذا آفة طلاب العلم أنه لا يعرف قدره، لا يعرف قدره، لا من أين أتى ولا إلى أين سيذهب. وعليه فعبارة الطحاوي هنا كثيرة في كلام السلف، يعني بعضهم كثير حتى في كتب الاعتقاد يقولون لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، لكن كلامهم على ماذا هنا؟ بذنب دون شرك. أحسنت، على مطلق الكبائر. فإن قال قائل أن الكبائر يدخل فيها شرك، قيل نعم، لكن فرق بين الكبائر شرعا والكبائر اصطلاحا. فإن العلماء اصطلحوا أنهم إذا أطلقوا لفظ الكبائر، واضح، إذا أطلقوا لفظ الكبائر في محل تقرير مسألة التكفير والإكفار فإنهم لا يدخلون فيها الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ولهذا يقولون الخوارج يكفرون بكبيرة، ولو كانوا يكفرون بالشرك فيه عيب؟ هذا ليس فيه عيب. إذن يقصدون بماذا الكبيرة اصطلاحا؟ طيب لو قال أهل العلم كرامات الأولياء، هل الأنبياء أولياء ولا؟ يقول شيخ ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول وكل رسول نبي وكل نبي ولي، فكل رسول ولي، انتهى. إذن الكل أولياء، لكن هنا ما المقصود بالأولياء؟ أحسنت، هذا إيش، شرعا ولا اصطلاحا؟ اصطلاحا. شفتوا؟ لهذا إذا تكلمت في فن اعلم اصطلاح أهله. فها هنا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، المقصود به مطلق الكبائر، لا الكبائر بإطلاق، أي لا يدخل فيه. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. واضح الأمر؟ وهذا يعني ولهذا استدرك عليه هنا المحشي، أراد أن يبين أن هذا لا يقصد هذا وأن هذا ليس بإطلاق، وإلا فأهل السنة والجماعة يقولون أن من وقع في الكفر كفر، واضح؟ ومن وقع في الشرك الأكبر أصبح مشركا، بخلاف الكبائر فإنه فاسق ملي. نعم، ولهذا هنا تدري أنه يرد على الخوارج، لأنه بعد سيرد على المرجئة. قال بعدها نعم، قال رحمه الله: لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مراده بهذا الكلام الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. لهذا اعلموا أن عبر التاريخ، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، كلما ظهر غلو في جهة كلما قابله جفاء من جهة أخرى. وانت انظر اليهود والنصارى تجد أن غلو هؤلاء قابله جفاء عند هؤلاء، ولهذا الذين أنعم الله عليهم توسطوا بين غلو الغالين وجفاء الجافين. ولا تغلو في شيء من الأمل واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. وقد نبه العلائي في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أو غيره، قال أن الفرق الضالة كم هي؟ 73. هذا عدد فردي ولا زوجي؟ عفوا، الفرق كعمومة 73. كم فرقة ضالة؟ 72. طيب، فرقة واحدة ناجية 72 ضالة. قال كان عدد الفرق الضالة عدد زوجي، ليش؟ لأنه يقابلهم ثم 36 غلط 36 جفت. وهذا من لطائف العلم، وهذا حق. فإنك إذا تأملت بدعة الروافض تزق بقدامها بدعة النواصي كالإباضية الآن، يكفرون علي بن أبي طالب. وإذا رأيت بدعة الإرجاء تجد بدعة الخوارج، وبدعة التمثيل تجد بدعة التعطيل، وبدعة القدرية قد بعدها بدعة الجبرية، وهكذا. وأنت الآن تنظر فترى أن الناس إما هلك عن اليمين أم أنهم هلك عن اليسار، والكل هلك. ولهذا الحديث الذي علقنا عليه في الأربعين ولعلكم تسمعون الدرس منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثواب قارئ القرآن، قال غير الغالي فيه ولا الجافي فيه حتى القرآن. ولهذا الله تعالى قال فيما قال فيهم، قال وهو عليهم عمى. القرآن الذي أنزل لهداية الخلق هو على هؤلاء عمى. واضح الأمر، وهذا أمر مستقر في الشريعة. قال رحمه الله: وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانهم كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المقالة الخاطئة هي المنزلة بين المنزلتين التي هي خاصة مذهب المعتزلة، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وهم يقولون كرجل خرج من مكة وذهب إلى المدينة، فبينهما لا هو في مكة ولا هو في المدينة. وهذا غلط. أنت رجل خرج من جابس مش لصفاقس، في الوسط، إما تابع جابس أو تابع صفاقس أو تابع مدينة أخرى. واضح. والإيمان ليس فيه في كفر وإيمان، فهو غلط عقلا ونقلا. نعم. تنبيه: كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم، فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته، فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والناجم الجاحظ عرف ذلك، نسأل الله السلامة. صدق رحمه الله تعالى، فهو لعدله وإنصافه، وسنقف عند هذا الموطن، وهو لعدله وإنصافه ذهب وطالع كتب القوم. فلما طالع كتب القوم وجد أن الخبر كالخبر، وهذا ما ذكرت لكم كآنفا. أحيانا العبد قد يأتيه يعني شيء من خاطر فكري يقول لعل الناس ظلموه أو ما فهموه، وهذا يأتي للإنسان إذا لم يصرح به الإنسان ولم يعب به آل العلم، لا بأس، عد وتأكد وستجد. ولهذا ذكرت لكم في المتصوفة لما ذكرنا أن ما الذي صد الناس عن الشرع، تكلمنا عن العقل والرأي وغير ذلك، قلنا الذوق عند المتصوفة. وذكرت لكم أن من قرأ كتاب هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رئيس أنصار السنة في مصر قديما يتعجب، وهو ينقل عن طبقات الشعراني وعن الفتوحات المكية وغير ذلك من كتب ابن العربي الهالك، واضح؟ فمن قرأ هذه الكتب يجد بالحرف العجائب، بل أهل العلم استحيوا من أمور فما ذكروها لأنها لا تليق بكتب العلم، فأهل العلم ما ظلموه، واضح؟ ولهذا من عاد إلى ترجمة النظم وقد مات وعمر 35 سنة هذا النظم صغير جدا، إيه نعم أن هذا وكان من أذكياء الدنيا وأوتي وهو تلميذ الجاحظ، والذكاء الذي أوتيه النظام قل نظيره في الخلق، لكنه ذكاء هالك. ولهذا لما تكلم الذهبي عن ابن الراوندي وكان من أذكياء الدنيا ولكن ذكاءه أورده الكفر الأكبر والإلحاد وإنكار حتى وجود الله والاستهزاء بشرعه، قال الذهبي قال فلعنة الله على ذكاء يؤدي إلى الكفر ورضي الله على غباء يؤدي إلى الإيمان. فأنت وأنا وأنتم جميعا لا تظن أن لكم مزية فضل العقل على الخلق أن هداكم لعقيدة أهل السنة والجماعة، وليس لكم كبير قدر عند الله تعالى أن هداكم لعقيدة أهل السنة والجماعة إن لم يكن محض تفضل منه، واضح؟ إما بنظره إلى قلوب الخلق أو برحمته سبحانه وتعالى لخلقه. ولهذا حتى الجنة لما في الآخر الله جل وعلا تبقى فضله من عباده الموحدين في النار فلا يشفع فيهم حتى واحد، فيخرجهم الله بمحض تفضله ويضعهم في الجنة. وكذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى من عليكم بها لهذا ارعوا حقها، فإن النعم قرارها بالشكر وفرارها بالجحود. ألم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أحلوا قومهم دار البوار. نقف عند هذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.